يا نبيا سمت بك العليا وأضاءت بنورك يا نبيا يا سمت بك العليا وأضاءت بنورك الظلماء يا نبيا سمت بك العليا وأضاءت بنورك حيثما الابتداء هناك انتهاء حيث ترقى رقيك الأنبياء حيث ترقى رقيك الأنبياء يا سماء يا سماء يا سماء يا سماء ما طالتها قد نلت كل العربي مهجتي قد نلت كل العربي قد نلت كل العربي مهجتي مهجتي قد نلت كل الأرض مهجتي قد نلت كل قد نلت كل الأراضي قد نلت كل الأراضي مهجتي قد نلت كل هذه الأنوار النبي مهجتي قد نلت كل الأرض